هل الأصل في الأموال والأعراض الحل أم الحرمة مع الدليل؟ الأصل في الأموال والأعراض حرمة. وحرم علينا أموالنا ولا تأكلوا أموالكم أبداً إلى باطل. قال ولا يغتر بعضكم بعضا. الرسول صلى الله عليه وسلم دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. وحرمة يومكم هذا وذلكم هذا وذلكم هذا. هذا هو من بحر في مكة عليه الصلاة والسلام. فلطف فيها التحريم للأموال والسماء والأعراض. فلا يحل منها إلا ما أحله الشرع. ما أحله الشرع من دمائنا بالقصاص في غزو المحصن. أسأل الله ما أحله الشرع. ومن الأعضاء السرقة والمحاربة ومن الأموال المتكافئة للأبى والنفقة في أهله للأبى وزوجه للأبى فلا يحل منها إلا ما أحله الشرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.